أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا ترتدوها ومن يتعد حدود الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا قد لقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتروا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا قد لقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فلا تقبلوه والله يعلم وأنتم لا تعلمون ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى صدق الله العظيم.